الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. هل يجب العمل بشرط الواقف؟ إذا وافق الشرع وجب العمل به، وإن خالف فلا. والدليل على وجوب العمل بشرط الوافد إذا وافق الشرع أن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، فلو لم يجب العمل بشرط الوافد لما شرط عمر رضي الله عنه هذه الشروط. ما معنى قوله في جمع يجب العمل بشرط الوافد في جمع؟ يعني إذا قال على أولادي وأولادهم عمل بهذا الوصف فاجتمع الجميع، يجتمع الأب وولده وولد ولده إن وجد، فيأخذ الجميع من الوقت. وتقديم يعني إذا قدم شخصا بوصف قال يقدم الأفقه أو الحافظ للقرآن أو الفقير أو العاجز عن الكسب والعمل فإنه يعمل بذلك. مثال للترتيب: إذا وقف على الترتيب على أولاده ثم من بعدهم على أولادهم وهكذا، فلا يأخذ البطن الثاني شيئا مع وجود البطن الأول. إذا جعل النظارة لشخص فهل يلزم أن تكون له إذا كان أهلا لها؟ فإن لم يقيد المستحق بصفة فهل يأخذ الغني والفقير والذكر والأنثى ويستوون في ذلك، أم يقدم الفقير ويقدم الذكر أو تقدم الأنثى؟ بل يستوون في ذلك، يأخذ الغني والفقير والذكر والأنثى على حد سواء. ولمن يكون النظر إذا لم يعين الواقف ناظرا؟ للموقوف عليه إن كان فردا أو جماعة ممكن أن يشتركوا في ذلك، وإن كانوا جهة فيكون النظر لمن؟ للحاكم، يتولاه بنفسه أو يجعل وكيلا. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولد الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف الذكور والإناث والخناثى، لأن اللفظ يشملهم، بالسوية لأنه شرط بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء. وإن وقف على ولده أو وقف على أولاده ثم من بعد أولاده على المساكين، فهل نعطيه لأولاده فقط أم بعد أولاده يأخذه أولاد أولادهم حتى ينقرض أولاده ثم يعطى للمساكين؟ إذا قال هذا وقف على ولده ولم يقل ثم على أولاده، بل قال على ولده فقط ثم على المساكين، فهل نعطيه أولاده ومن بعد أولاده نعطيه أولاد أولاده، أم نعطيه بعد الأولاد المباشرين البطن الأول نعطيه للمساكين؟ بل يعطى لولده ما تناسلوا، ولده وولد بنيه، فإذا انقرضوا أعطي للمساكين، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهل هذا خاص بالأولاد أولاد الميت مباشرة أم يشمل أولاده وأولاد بنيه وأولاد بني بنيه؟ بل يشمل الأولاد وأولاد البنين وأولاد بني البنين وهكذا. فلو قال على ولدي ثم من بعدهم على المساكين وله ثلاثة أولاد، مات الأول وخلف أولادا، ومات الثاني وخلف أولادا، ومات الثالث وخلف أولادا، فهل نعطي الوقف لأولاد الأولاد أم نصرفه بعد موت الثلاثة للمساكين؟ الجواب: لأولاد الأولاد، لأنهم يعتبرون أولاده. لأن الله جل وعلا حينما قال يوصيكم الله في أولادكم شمل هذا الأولاد وأولاد البنين وأولاد بني البنين. وإذا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يشمل الذكور والإناث بالسوية. فلو خلف ثلاثة أولاد وثلاث بنات مثلا، ثلاثة بنين وثلاثة بنات، فكيف نوزعه بين الستة؟ نقسمه على ستة لكل واحد سهم، الذكر مثل الأنثى. ماذا أحد الأولاد؟ هل يعطى لبنيه؟ لا، يعطى لمن في درجة أبيه. ماتت البنت، يعطى لأولادها؟ لا، يعطى لمن لإخوانها البقية. مات البطن الأول كلهم، هل يأخذ أولاد البنات شيئا؟ على الخلاف في ذلك كما سيأتي بيانه. وإطلاقها يقتضي التسوية، إذا قال وقف على أولادي وله ثلاثة أولاد وثلاث بنات، يعني ثلاثة بنين وثلاث بنات، هذا الإطلاق في قوله على أولادي يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء. لو قال رجل مثلا عندي لزيد وأخته 100 ريال، كيف نقسم هذه 100 إذا لم تولد قليلة؟ نقسمها بينهما لكل واحد 50. فهذا الموقف أقر لأولاده بشيء فهو يشملهم وذكرهم وإنثاهم سواء، لأن هذا ليس بميراث بل وقف. ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولد. ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولد. إذا اطلع الرجل على زنا امرأته وحملت من هذا الزنا، فللرجل أن ينفي هذا الولد لأنه ليس منه، وكما ذكر الله جل وعلا حكم اللعان في أول سورة النور. فإذا تباعنا فإن الولد ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. فلو أن رجلا وقف وقفا على أولاده وأتت زوجته بولد ليس له نفاه بلعان، فهل يستحق من هذا الوقف شيئا؟ لا، لا يستحق شيئا، لأن الولد هذا لا ينسب لزوج هذه المرأة وإنما ينسب لأمه فقط. نعم. ثم بعد أولاده لولد بنيه وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أولاد. ثم بعد موت الأولاد الأولين البطن الأول ينتقل لأولاد البنين وإن سفلوا بطن على حسب ما أوقف، إن كان أوقف على الجميع شملا المتقدم والمتأخر وولد الابن وولد ابن الابن وولد بنت الابن، وإن عين على حسب ما يعين في وقته. إذا قال على أولادي ثم من بعدهم على أولادهم ثم من بعدهم على أولادي أولادهم، فإن ثم تقتضي الترتيب. وأما العقد بالواو فهو يقتضي أنت شريك لا التعظيم. وسواء وجدوا حين الوقف أو لم يوجدوا أو قضى وإنه ثلاثة أولاد ما لهم أولاد حتى الآن. ثم صار لهؤلاء الأولاد أولاد فيما بعد، فهل يدخلون في الوقف؟ نعم. وهكذا ما تناسلوا دون ولد بناته، فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله، فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة. يقول المؤلف دون ولد البنات فلا يدخلون، إذا قال على أولاده ثم من بعدهم على أولاد أولادهم، فإنه يشمل الأولاد الأولين الذكور والإناث، ثم من بعد الأولاد هؤلاء ذكورا وإناثا ينتقل إلى أولاد البنين دون أولاد البنات. يعني إذا وقف وله ثلاثة أولاد، ثلاثة بنين وثلاث بنات، قال على أولادي ثم من بعدهم على أولادهم، فإنهم يأخذون من يأخذه الستة، البنين والبنات الثلاثة والثلاثة يأخذون ضيع هذا الوقت. مات أحد البنين يأخذه الخمسة، مات الثاني من البنين يأخذه الأربعة، مات الثالث من البنين تأخذه من البنات الثلاث، ماتت واحدة من البنات الثلاث من يأخذه؟ يأخذه البنتان، ماتت الثانية من البنات تأخذه البنت الباقية، ماتت البنت الثالثة من يأخذه؟ أولاد البنين دون أولاد البنات. هذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله، على أنه إذا قال على أولاده ثم على أولاد أولاده شمل أولاده الذكور والإناث، وبموتهم ينتقل إلى أولاد البنين، لا إلى أولاد الأولاد كلهم، وإنما ينتقل إلى أولاد البنين لأنهم هم الذين ينتسبون إليه. يقول دون أولاد البنات، لأن أولاد البنات لم تشملهم الآية الكريمة بقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، أولاد البنات لا يرثون وليسوا داخلين في الوصية، فلذا لا يدخلون في الوقف. يقول إلا بنص أو قرينة، كأن يقول مثلا من مات من أولادي فنصيبه لولده، أو قال على أولادي الذكور والإناث ثم من بعدهم على أولادهم شمل الذكور والإناث. أو قال على أولادي وليس عنده إلا ثلاث بنات حال الوقف ثم من بعدهم على أولادهم، عرفنا أنه يقصد أولاد البنات. كما لو قال على ولده وسكت، لو قال على ولده وسكت شمل الذكور والإناث، ومن بعدهم يشمل أولاد الذكور من بنين وبنات، يعني بنت الابن تأخذ من الوقت، بنت البنت لا تأخذ من الوقت. ولو أو قال لذريته على ذريته لصلبه، لو قال على ذريته شمل الذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث، لكن إذا قال على ذريته لصلبه عرفنا أنه يقصد أولاد البنين دون أولاد البنات، لأن أولاد البنات لا ينسبون إليه وليسوا من صلبه وإنما من صلب آبائهم الأجانب أو عقبه أو نسله كذلك، لأن هذه الألفاظ تقصد بها أولاد الصلب، فيدخل ولد البنين الذكور والإناث من ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لم يوجدوا وإنما وجدوا بعد الوقف. والقول الآخر أنه إذا قال وقفت على أولادي ثم على أولادهم من بعدهم يشمل أولاده الذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث، ولعل هذا هو الأقرب. ثم لنعلم أنه لا يجوز للرجل حرمان أولاد البنات بالوقف، من أراد الإيقاف أو الوقف فلا يجوز له أن يوقف على أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته، لأن في هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا. الله جل وعلا قسم ما خلفه المرء بين أولاده الذكور والإناث بالذكر مثل حظ الأنثيين، فالرجل مثلا مات وخلف تركة، خلف 15,000 مثلا وخلف 5 بنين و5 بنات، كيف نقسمها؟ نعطي البنين على 2000 ونعطي البنات 1000. البنت إذا أخذت 1000 هل يعود لإخوتها فيما بعد؟ لا، لمن يعود؟ لأولادها من بعدها، لأولادها من بعدها. فالرجل إذا وقف على بنيه على أولاده ومن بعدهم على أولاد بنيه دون أولاد بناته اعترض على قسمة الله، كأنه يقول بيتي هذا أو عقاري هذا أو مالي هذا تأخذ منه البنت مدة حياتها، فإذا ماتت لا ينتقل لأولادها شيء، هذا فيه اعتراض على قسمة الله، ويفهم منه حرمان من له حق في هذا المال. هذه الدار خلفها الميت وله بنتان وولدان، لمن تكون هذه الدار؟ للبنتين والولدين، وكل واحد منهم يأخذ نصيبه ويعود لمن؟ لمن بعده. فإذا قال هذه الدار وقف على ولدي ومن بعدهم على أولادهم ويقصد بذلك الذكور، حرم أولاد البنات من حق أمهاتهم، وهذا لا يجوز، وإنما الواجب على المرء إذا أراد أن يقف أن يتقي الله جل وعلا ولا يقف وقفا يقصد به حرمان بعض من يستحق الإرث، بدل من أن يجعله إرث يقسم على قسمة الله جل وعلا يتدخل هو ويجعله وقف من أجل أن يتصرف فيه ويعطي من شاء ويحرم من شاء، هذا لا يجوز له. الإبرة أو للذمة إذا وقف على ولده ومن بعدهم على أولادهم أن يحكم بأنه يكون على أولادهم الذكور والإناث، أولاد الذكور وأولاد الإناث، كل يأخذ نصيبه وعلى حسب الترتيب. قال ثم فإنه يشمل، فإنه يكون للطبقة الأولى ومن بعدهم للطبقة الثانية ومن بعدهم للطبقة الثالثة وهكذا. وإن أتى بالواو فإنه يكون يشمل الجميع، جميع الطبقات يأخذون منه. وإن قال من مات من ولد فنصيبه لولده، فإن من أخذ من هذا الوقف ومات عاد نصيبه لورثته. والطريقة ثلاث طرق في الوقف، إما أن يكون على سبيل التشريك. شو معنى على سبيل التشريك؟ يقول على أولادي، هذا وقف على أولادي ويسكت. فنقول يكون لكل من هو ولد بهذا الموقف، يأخذ الولد مع أبيه، نعم، يأخذ الولد مع جده، نعم. الميت أوقف نارا لها ريع وله ثلاثة أولاد، ولأولاده أولاد، ولأولاد أولاده أولاد، كل هؤلاء يشتركون في الوقت، لأن هذا تشريك الأول والأخير، الكبير والصغير، الأب والابن سواء. هذه حالة. الحالة الثانية الترتيب على حسب الوضوء وقنا بعد وقت. يقول لولدي ثم من بعدهم على ولدهم، وقد خلف ثلاثة أولاد فيقسم بين الثلاثة فقط. مات واحد منهم يقسم بين الاثنين، مات الثاني منهم من يأخذ الوقت واحد، مات هذا الواحد ينتقل لأولاد الأولاد. الحالة الثالثة التفصيل فيها، يقول لولدي ثم من بعدهم لأولادهم، على أن من مات منهم فنصيبه لولده، وخلف ثلاثة أولاد مثلا، يأخذ الوقت من الثلاثة. مات أحد الأولاد وخلف ثلاثة أولاد، لمن على من يقسم الوقت؟ على الاثنين يأخذان الثلثين، والثالث الذي مات نصيبه من يأخذه أولاده. فأولاد الابن يشاركون أعمامهم في ريع الوقت، إلا أنهم لا يستوون معهم وإنما يأخذون نصيب أبيهم. الوقف مثلا بين ثلاثة، ابنين وبنت، ماتت البنت فينتقل نصيبها الذي هو ثلث لمن؟ لأولادها وإن كان إخوانها موجودون. والعفو بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينفرض الأول، إلا أن يكون من مات عن ولد فنصيبه لولده. والعفو بثم يقتضي الترتيب، وبالواو يقتضي التشريك، والتفصيل هذا إذا ذكره، إذا قال من مات من ولد فنصيبه لولده. والعفو بالواو للتشريك، يشترك الجميع. قال على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، كل ثلاث طبقات يشتركون في الوقت. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة، فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشملهم، يشمل ذكرها وأنثاها. ولو قال على بني أو بني غلام، قال هذا وقف على بني، هل يدخل أولاد، هل يدخل البنات؟ لا، ما يدخل البنات. لكنه أو بني فلان، بني زيد أو بني عمرو مثلا وهم معروفون، هل تدخل البنات؟ لا، لأن كلمة الابن والأبناء، وإذا قال لبني كذا فإنها تطلق على الذكور فقط دون الإناث، فالابن يشمل الذكر والأنثى. إذا كان لزيد وعمرو مثلا ثلاثة أولاد، لزيد ثلاثة أولاد وثلاث بنات، هل يصح أن نشملهم بقوله كلهم بنو زيد؟ لا، وإنما نقول أولاد زيد، فكلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث، وأما كلمة الأبناء فتطلق على الذكور فقط. فإذا قال وقف على بنية، هل تدخل بناته؟ لا تدخل بهذا. أو قال وقف على أبناء أخي مثلا، هل تدخل بنات أخيه؟ لا. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا ميز الأبناء عن البنات، لأن الأبناء يراد بهم الذكور والبنات يراد بهن الإناث فقط، في قوله جل وعلا: أم له البنات ولكم البنون. لأن المشركين الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال جل وعلا: أيقول له البنات ويعطيكم الأبناء؟ نعم، إلا أن يكونوا قبيلة. يقول وقف على بني كذا من القبائل مثلا، وقف على بني تميم، يأخذ من ريعها، من ريع هذا الوقف مثلا، كل موجود في هذا البلد من بني تميم، هل تدخل البنات؟ تبع نعم، لأنه إذا كانوا قبيلة فإن البنت تنتسب، تقول أنا من بني تميم، تقول لها من أين أنت؟ تقول أنا من بني تميم، أنا من بني قضاعة، أنا من بني هذيل مثلا. فإذا كان الانتساب إلى قبيلة فإنه يشمل الذكر والأنثى، بخلاف ما لو قال على أبناء أخي، على أبناء أخي ولأخي ثلاث بنات وثلاثة أبناء، على من يكون الوقف؟ على الأبناء فقط. لكن لو قال على بني هذيل مثلا، فعلى من يكون؟ لكل من ينتسب إلى هذيل من البنين والبنات دون أولاد البنات من غير القبيلة هذه من هذيل مثلا، دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. ولد البنات إلا بنص أو قرينة، دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة، كمن مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا نص يعني يعتبر، فنصيبه لولده ونحوه. وتقدم وقال الشارح: وممن قال لا يدخل ولد البنات في الوقت الذي على أولاده أو وأولاد أولاده مالك ومحمد بن الحسن، وكذلك إذا قال على ذريته ونسله، وروي عن أحمد أنهم يدخلون في الوصية، وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله. الوقت مثله أنهم يدخلون. وقال أبو بكر بن حامد يدخل فيه يدخل فيه ولد البنات، وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف يوسف هذا من الآخذين عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع. وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف، لأن البنات أولاده فأولادهن أولاد أولاده حقيقة. نعم، فيجب أن يدخلوا في اللفظ المتناول لهم بدليل قوله ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وعيسى وهو وين هنا وجه الاستدلال حيث قال وعيسى ومن ذريته ذرية نوح عيسى، وعيسى هل هو ولد ابنه أو ولد بنته؟ ولد بنته وليس ولد ابنه. إلى قوله وعيسى وهو ولد بنته فجعله من ذريته ولذلك ذكر الله قصة عيسى وإبراهيم وموسى ثم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. هؤلاء كلهم من ذرية آدم، ومنهم عيسى عليه السلام فهو ولد بنته ولم يكن ولد ابنه. وعيسى معهم، ودخل أبناء البنات في الحلائل، وقال صلى الله عليه وسلم دخل أولاد البنات في الحلائل في قوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني أن زوجة ابن البنت يكون الجد محرما لها، فقوله وحلائل أبنائكم هل يراد بالأبناء هنا أبناء الرجل وأبناء بنيه أم أبناؤه وأبناء بنيه وأبناء بناته؟ كلهم يقال لهم أبناء. وقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ثم قال والقول من هو ابنه؟ والحسن رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عن الحسن إنه ابني عليه الصلاة والسلام، وليس بابن ابنه، وإنما ابن بنته ابن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ثم قال والقول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا. أصح وأقوى دليلا لأن يكون مجال للتفريق بين الأولاد، فيقول مثلا هذا وقت فيأخذه الأولاد الموجودون، ثم إذا ماتت البنت حرم أولادها والأولى أن لا يحرمون بل يأخذون نصيب أمهم. وقدمه في المحرر واختاره أبو الخطاب وأفتى به حمد بن عبد العزيز، وقال أنه الراجح في الدليل من الكتاب والسنة، وأن قول المتأخرين لا يدخلون في الذرية مخالف للدليل، وهذا قول شيخ الإسلام وقدماء الأصحاب، وهو الذي يفتي به شيخنا عبد الرحمن بن حسن. شيخ عبد الرحمن بن حسن هو مؤلف كتاب فتح المجيد رحمه الله. يقول هل يجوز كتابة القرآن على الجدران وعلى الألواح في المساجد والبيوت؟ يسأل هل يتجوز كتابة القرآن في الألواح وعلى الجدران، والأولى عدم فعل ذلك، لأن الغالب أن اتخاذها وكتابتها هكذا أنهم يتخذون ذلك للزينة لا للذكرى والموعظة، فلا ينبغي فعل ذلك، بل الأولى صيانة كتاب الله جل وعلا، وأن لا يكتب في الجدران ولا في الألواح المعلقة، لأنه لم ينزل للزينة أو للتجميل، وإنما نزل ليكون دستورا لحياة المرء الدنيوية والأخروية، يسير عليه من أراد سعادة الدنيا والآخرة.